تقديم الزكاة مختلف فيه. بعض أهل العلم يرى أنه ما يجوز تقديم الزكاة مثل تقديم الصلاة عن وقتها. يقول لا يجوز أن تقدم الزكاة عن وقتها، كما أنك لا يجوز أن تقدم الصلاة عن وقتها. ما يصير الحين صلي الظهر مثلا يقولك ما أذن، كذلك تقديم الزكاة قالوا ما يجوز لأنه ما وجبت بعد. بعض أهل العلم يرى أنه يجوز، والخلاف فيها في حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه اللي هو الناس اللي يجمعون الزكاة الصدقين هؤلاء اللي يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله ثلاثة منعوا زكاة أموالهم، ثلاثة ما أعطونا الزكاة. فقال من؟ قالوا عمك العباس وخالد بن الوليد وابن أم جميل، هذو كلهم ما دفعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فعلي وإلي، يا زكاة عندي، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإن خالد أوقف أمواله وأفراسه في سبيل الله، كل فلوسه وقف خالد ما عليه زكاة حتى لو عنده، بس كلها موقوفة وقف. وأما ابن أم جميل فما ينقم أم ابن جميل إلا إن كان فقير، أن كان فقيرا فأغناه الله، هذا اللي عابه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة العباس مقدم، كان ما أخذها مقدم لسنتين، كان محتاج النبي صلى الله عليه وسلم لبيت المال، فقال للعباس ادفع لسنتين قادمتين، فدفع لسنتين قادمتين، فمن هذا أخذ أنه يجوز تقديم الزكاة، خاصة إذا كان في حاجة، يعني مثل كارثة، ناس عندهم حاجة، علاج، شيء سبب، في سبب. أما بدون سبب الأصل لا، ما يقدم الزكاة.